الجنازة لا، صلاة الجنازة تتعود وتسمي وتقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى للإحرام، وبعد التكبيرة الثانية تقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقرأها بعد التحيات، ثم بعد التكبيرة الثالثة تدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا إلى آخره، وبعد التكبيرة الرابعة تسلم. يقول: هل يستأذن الرجل على زوجته بعد رجوعه من سفر؟ نعم، هذا هو الذي ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفجع المسافر أهله ليلا حتى تنتشط الشنطة وتستحب المرأة التي مضى عليها وقت في غيابه عنها، أي تزيل ما تعافه النفس وتتجمل لزوجها حتى تستقبله بالصورة اللائقة التي يرضاها هو. فكونه يخبرهم بأنه قادم عليهم هذا أمر حسن. يقول: إن زوجته توفيت وعليها بقية من صيام، فهل يجوز أن يصوم عنها؟ نعم، يجوز أن تصوم عنها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا في الصوم غير الواجب بأصل الشرع كصوم النذر وصوم الكفارة، وأما صوم رمضان قضاء رمضان فإن صامه الإنسان فأرجو إن شاء الله أن يدخل في هذا الباب، وإن لم يصمه فلا شيء عليه، لكن هذا من الإحسان لذاك الإنسان. يقول: جاءنا للعمرة أنا وزوجتي ونزلت فيها الدورة ونحن في المدينة، فما الحكم بالنسبة للعمرة؟ إذا كانت أحرمت من الميقات فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تأتي للبيت تطوف وتسعى وتقص شعرها، وإذا كانت لم تحرم من الميقات فإنه يلزمها أن ترجع للميقات الذي مررتم به وهو دير علي وتحرم منه إذا كانت تريد أن تأتي بعمرة. يقول: أريد أن أؤدي عمرة عن والدتي المتوفاة، فهل يلزمني العودة إلى الميقات أم أحرم من داخل مكة؟ السنة أن الإنسان إذا أتى بعمرة يكتفي بها، السنة أن الإنسان إذا أتى بعمرة يكتفي بهذه العمرة، وإذا كان يلح على أن يأتي بعمرة ثانية فيجوز أن يأتي بعمرة من التنعيم سواء كانت عنه أو عن غيره. يقول: هل يجوز هجر الزوجة لأجل أن تعترف بخطئها حتى ترجع عن خطئها؟ الإنسان الحكيم لا بد أن يكون مدركا لدوره وأهميته في إدارة البيت، ليتعامل مع زوجته بالحكمة كي يعيش الأزواج سعداء. والله تعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن جروهن في المضاجع واضربوهن. فهذه ثلاثة آداب تتعامل بها مع الزوجة عندما يحصل منها غلط وخطأ. تعظها وتوجهها وتنبهها وتعلمها إن جاءت بنتيجة وإلا فاهجرها. فإن جاء الهجر بنتيجة وإلا فلك أن تضربها ضرب تأديب لا ضرب إلام. يقول مرور المرأة أمام الرجال في صلاة في الحرم تبطل الصلاة؟ إذا كان إنسان يصلي منفرد أو إمام ومرت بينه وبين سترته فصلاته باطلة، وأما إذا كان في صلاة الجماعة ومرت بين يدي المأمومين فلا تؤثر على الصلاة. يقول هل يجوز أن أطوف لوالدي وإخواني؟ لا، تطوف لنفسك وتدعو لهم. لم يرد أن الإنسان يطوف عن غيره، إنما ورد أن يعتمر وأن يحج ويتصدق، هذه الأمور التي ورد فيها النص اكتفى بها. أما الطواف عنه فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.